كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن المقدمة في صلاة التطوع، وذكرنا عدة مسائل في التفضيل بين العبادات، وذكرنا أنه بلا شك أنه يبحث عن عمل صالح يقدمه بين يدي الله جل وعلا، وأن كثير من الإخوة يسأل ما هو أرجى عمل صالح، وذكرنا شيء من التفصيل في هذا، ولعلنا نكمل هذه المسائل في هذا اليوم. من المسائل المهمة التي يذكر بها في هذا الباب أن المصلين إذا اجتمعوا في المسجد، سواء كان في يوم الجمعة أو لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء أو غيره، أن لا شك أن المتعبدين يختلفون، فمنهم من ينشغل بالصلاة ركعتين ركعتين، ومنهم من ينشغل بالدعاء، ومنهم من ينشغل بالذكر والتسبيح، ومنهم من ينشغل بتلاوة القرآن. فمن المسائل المهمة أنه ينبغي ألا يجهر بعضنا عن بعض، فالذي يقرأ القرآن نعم لا يقرأ بصوت خافت وإنما بينه وبينه، لكن لا يزيد حتى يتأذى المصلي والذاكر لربه، فحينما يزيد في الصوت ويعلو الصوت تجد أن الآخرين لا يخشعون ولا يتدبرون فيما يقولون. وهذا بخلاف ما إذا قضت الصلاة وانتهت الصلاة، فإذا انتهت الصلاة فينبغي أن يجهر بالذكر بحد معقول معين، وحتى يعلم يعني يجهر بالذكر من الاستغفار، اللهم أنت السلام ومنك السلام، وقول لا إله إلا الله إلى غير ذلك. المقصود أن هذه من المسائل التي ينبه عليها في باب صلاة التطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يقول: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. من المسائل التي